يقول 600. يقول كم هو العشر من 652 كيلو؟ طب العشر دائما تأخذ تحذف، لو صار في صفر تحذف الأصفار يبقى مثلا 652 عشرة 52 62 ونص، فتضع الفاصلة ويصير أسهل لك. 652 62 ونص، أقصد 65 65 ونص، يعني تضع فاصلة في آخر رقم، بعد آخر رقم يطلع العشر. 1000 كيلو العشر، احذف الصفر فيخرج 100 كيلو، وهكذا. فعشر 652 65 كيلو واثنين من عشرة، 65 كيلو واثنين من عشرة. بس شو بس يقول متى يكون الخرس؟ الخرس يكون إذا وضعت في البيدر، نقدر رؤية الخارس إليها ويقدر كم قيمتها، 1000 كيلو 1200 كيلو. نعم نعم ولو نعم على الترتيب على الترتيب على الترتيب، مؤونة غير مؤونة، على التفصيل السابق يعني. يقول ما فهمت الصورة التالية، لك 1200 كيلو، هل تخرج زكاة من هذا المقدار أو بعد إخراج 100 كيلو لأهلك وإسقاط الثلث؟ لو يسقطون الأهل ويسقطون الثلث ويخرج الزكاة، واضح؟ ثم بعد ذلك يخرج الزكاة. يعني مثلا عندنا 1200 كيلو، يقول خارص أسقط الثلث أخرج زكاة، أعطني زكاة 800 كيلو، أعطني 80 كيلو، ما يقول أعطني 120 كيلو، أعطني 80، واضح؟ يعني هي أخرجت 1200 لكن أسقط عنك الثلث، ليس بالهوى، وإنما ينظر إلى المزارع وينظر الفقير إلى أحوالهما. مثلا 1200 أريد أن أسقط الثلث، فأقول أعطني 80 كيلو فقط اللي هي زكاة 800، بعد أن أسقطت الثلث عنك. يقول أريد أن أتزوج امرأة بشهود ولي وبدون مأذون شرعي لأنها غير سعودية، هل يجوز؟ إذا كانت غير سعودية فالنظام الزواج يكون فيه عن طريق المحاكم، فيذهب المحكمة وهي التي تولى توثيق هذا العقد. يقول خلي يوثق صحيح عشان مفاسده ما يترتب عليه في المستقبل، في المستقبل يترتب مفاسد. ما هو صوري، ما هو صوري. يقول الله، يقول يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر قال أي أجنبي يبغى يتزوج الله يحييه بس يوثقه القاضي. ما حد قال انها لك. يقول كيف اذا تساوى بين السقي بالمؤونة وبغيره؟ يعني لو مثلا 6 أشهر مؤونة و6 أشهر بدون مؤونة، كم نخرج زكاة؟ لو عندنا 1000 كيلو كم نخرج؟ لو عندنا 1000 كيلو كم؟ 3/4 مؤونة وبدون مؤونة، في مؤونة وفي بدون مؤونة، 75 كم كيلو نخرج؟ 75 كيلو. هنا حتى ولو هنا يعني لو كان مثلا الأخ يسأل يقول لو مثلا لو عندنا الزكاة 900 كيلو، لو أسقط عنها الثلث صار 600 أقل من النصاب، هل نطالب بالزكاة؟ نقول نعم مطالبة، هي أساسنا 900 فسقطنا 600 نقول عطنا 60 كيلو فقط. يقول نزع الخالص ولم يبقى نصاب الزكاة، الأصل ما فيها زكاة، الزكاة بعد تصفية الحب والشوائب ننظر فيها زكاة أو لا. يعني لو كان عندنا مثلا 800 كيلو لكن شوائب فيها ولا أعشاب فيها، فلما خرجنا الرز ما خرج ل 500 كيلو، ما فيه زكاة، ما يجب الزكاة عليها في أوراق النبات ونحو ذلك، ما تجب عليه زكاة. يعني قصدك هل الثلث او الربع اللي يسقطها من كذا من ايوه من حق، لا من حق صاحب المزرعة ان يقول افعل ما امرك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ضعوا عنهم الثلث او الربع، والحديث في النسائي وفي داود. نعم عليه الزكاة. نحسب النصاب أساسا 700، يعني نحسب النصاب 700، أسقطنا مثلا وأعطيناه وجبت 500 مثلا، أسقط عنه 200، نخرج على الزكاة 50، يعني كان مزرعته ما خرجت إلا 50. أيوة. ترى حتى بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام يرى أنه يسقط عنه حتى ما تعب عليه في عمل المزرعة، مو بس إسقاط الربع أو الثلث أو أكله هو أهله. فرأي مثلا شيخ الإسلام المزرعة مثلا الرز أخرج لنا 1000 كيلو وتعب 800 كيلو، قيمة 800 كيلو، فما يجب عليه، يجب عليه 200 كيلو بس لأنه تعب. الإسلام حكيم سبحان الله، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. عدل، يعني ينظر لجميع الأطراف، ينظر للمالك وينظر للفقير وينظر للمشتري، أعطى هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه، ما يظلم أحد سبحان الله. الله يقول ولا يظلم ربك أحدا سبحانه. نعم. أي ما وجب علينا الاتباع والإذعان فقط. لا يسقط مرة، يسقط مرتين. مثلا عندنا مثلا 1000 كيلو، وجد الخارص أن أولاد صاحب المزرعة 20 ولد، يكفيهم ما يكفيهم إلا حوالي 500 كيلو في السنة، يسقط 500 ويسقط الثلث مثلا عنهم، الثلث أو الربع، ويسقط حتى ولا يخرج منه زكاة إلا 200 كيلو، يسقط مرتين، مرة له وما يهديه. ها؟ أيوة، اللي هو الربع والثلث اللي تساقط أو يخشى أنه يتلف، فيسقط من الثلث أو الربع، ويعطي أيضا ما يكله وما يهديه أيضا. نفس الثمرة. هاي نعم. حتى يذوق الفقراء ما رأوا. هاي نعم. ذلك واتوا حقه يوم حصاده، انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعى. أيوة، إذا نظر الفقراء عطهم. هاي نعم. ذلك أمر أن يسلم إذا الجار إذا طبخ مرقة أن نكثر معها لأن شم الريحة فعطهم منها. هاي نعم. لا لا لا، ما شيء ما مثل سبق لكم، ما يخرج القيمة. نعم، في كل شات شات تبيع، ما في نفسها. استغفر الله. خلاص، إذا تلفت قبل البيضة نحسب عليه 700 فقط، ونسقط عليه الثلث أو الربع وما يأكله وأهله وما يهدي منه. يعني اللي تلف قبل البيدر ما يجب عليه. نعم. نعم. ها ها شلون؟ لا ما تخصم، بس انا اقولك حتى بعض اهل العلم راوا أن مؤونة ما تعبه المزارع في مزرعته يخصم منه. يعني حتى مو بس هذا، يعني ليش ذكرنا لك كلام الشيخ الإسلام؟ بس عشان بيّن لكم أن إسقاط الربع أو الثلث لا تستغربوا منها، يعني حتى قيل أقل من هذا، أكثر من هذا في الإسقاط يعني. ها؟ يعني حتى ما يستحلف المزارع أن سقى بعضها مؤونة بدون مؤونة. لو قال المزارع أنا بعطيكم نصف العشر لأن أنا أسقي مزرعتي وينتفع بها اللي بلا مؤونة أكثر مصدقة، ولا نحلف وما نقول أحلف لأن حقوق الله ما يستحلف فيها. عندما يشتق الزرع من المطر في وقت الزراعة إلى قبل نضجه بقليل، ثم ينقطع المطر وهو بحاجة إلى الماء مرة أو مرتين وإلا يتلف بس فيسقى بمؤونة وعناء، فهل الزكاة مثل هذا الحال العشر أو نصوب؟ ما هو أكثر الانتفاع؟ الانتفاع بالمطر، دام انتفع بالمطر هذا أكثر الانتفاع فيجي فيه العشر، هذه بس فقط مرة أو مرتين انتفاع فيه يسير. نعم. طيب أبغالك تقسم لي، لو جاك مزارع قال أنا مزرعتي فيها ثمار كثير وحبوب كثيرة، أعطني التقسيم العام في اللي تجي فيه زكاة واللي ما تجي فيه زكاة، إيش تقول؟ أيوة أنت. طيب الخضروات والفواكه ما فيه زكاة، الحبوب والثمار ها؟ أيوة الحبوب كلها في زكاة. نعم. طيب إذا كانت مكيلة ومدخرة الثمار. طيب يا عمر طيب مثل لي الحبوب اللي ما تجي فيها الزكاة. شوف بعيد ما في قريب. صحيح. نعم يا عمر مثل ايش الحبوب تجي فيها الزكاة؟ مثل لي كم مثال الحبوب، الحبوب موقع تجي في الحبوب كلها كذا. طيب ها الرز ها والقمح ها الشعير. طيب هنا يقول ولو لم تكن قوتا، وش معنى القوت؟ ليست طعام لأهل البلد، تأخذ معتاد لأهل البلد. طيب مثل إيش حبوب؟ طبعا حبوب كلها تجي فيها الزكاة كذا، أعطنا حبوب لا تتخذ قوتا وتجي فيها الزكاة طبعا، مثل إيش؟ ها ها لا قوت ما تجي فيها الزكاة. الشعير في السابق، الشعير حاليا ولا السابق قوت؟ حاليا. لكن في وفي بعض البلدان اتخذ قوت. طيب غير الشعير ها؟ طيب غير الشعير، عطنا غير الشعير ها؟ لا اتركونا من هذيك اتركوها عنك، ولا في ما يجتني من وباح، هذا ما لنا منها اتركوها انسوها يعني. هم قال تجف في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، أعطنا حبوب ما هي قوت. نعم ها فستق غيره أصبر ها ها لا الحنطة في بعض الأماكن هنا ها الرشاد الحلبة حب البطيخ الفصفص الفستق كل هذه فيها حبوب. طيب ها ها ها الحلبة أيوة. طيب يا البصل فيه زكاة والكرات ليه؟ هي بقول ايوه نعم. طيب يا ناصر الموز فيه زكاة ليه؟ موز مكة ولا يدخر. طيب الرمان فيه زكاة ليه؟ ها لا يكال صحيح، وقد لا يدخر بعد، الرمان ما يدخر يفسد. طيب الزيتون فيه زكاة ليه؟ في بعض العلم يرى فيه زكاة. طيب بعض العلم يرى فيه زكاة بعضهم لا. طيب يا أنس العنب فيه زكاة ولا ما فيه؟ ليه ما يدخر؟ إيش معنى ما يدخر يا إيش معنى ما يدخر؟ يخزن. طيب لو صار في ثلاجات ها إيه لازم يكون بذاته يعني. أيوة طيب يا محمد مثل لنا الثمار تكال وتدخر تجب فيها الزكاة يعني، مثل التمر ومثل الزبيب تمام، وغيرها مثل ايش؟ ايوه انت ها ها لا نبغى ثمار. نعم يعني. طيب عند قول التين عند قول بعض العلماء غيرها غير التين ها اعطونا عند من يقول فيه الزكاة ها ها شيء مش الخوخ. نعم طيب كم نصاب يا عبد الرحمن الزكاة في الحبوب والثمار؟ الصاع اللي جبنا لكم إياها أمس كم إذا بلغ النصاب كم؟ ها؟ لا أصبر شو. نعم ناصر 300 صاع إذا بلغت قيمة ما يخرج من المزرعة 300 صاع تجب فيها الزكاة. تقريبا كم كيلو؟ ايه تقريبا 652 كيلو. طيب لو عندنا أجراء اثنين شركاء اثنين الزكاة تجب على من؟ الزكاة تجب على من؟ لو عندنا اثنين في مزرعة الزكاة تجب على من منهم؟ ها؟ ها؟ تجب على الاثنين كلهم حتى لو ما بلغ نصاب لكل واحد. ها؟ شلون تضم؟ شركة كان مالك واحد. طيب وش معنى فيما يكتسبه اللقاط فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ وش معنى فيما يكتسبه اللقاط؟ أيوة معنى فيما يكتسبه اللقاط ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده أبغى يكتسبه اللقاط وش معنى يكتسبه اللقاط؟ إيه؟ يأخذ شان إذا بلغ نصاب ما عليه زكاة. أيوة طيب يا محمد لو شخص أخذ التمر عنده وبعد ستة أشهر يعني ما مضى عليه الحول وهو عنده، هل نخرج عليه الزكاة ولا ما نخرج؟ يعني هذا النخل أخذناه ووضعناه في المخزن وما تمت سنة عليه، بعد ستة أشهر باعه، هل تجب فيه زكاة ولا ما تجب؟ أيوة اشتور. ها؟ ليه؟ وقت الحصاد، يعني ما يخرج من الحبوب الثمار ما يشترط فيه الحول، يعني مثل ما سبق لكم في أول كتاب الزكاة فيما فيه العشر تجب فيه الزكاة، اللي قال للتاج السيم وربح التجارة ما تجب فيه مضي الحول. طيب اسأل لي شوي بس. طيب عبد الرحمن، لو وجبت عليه المزارع 100 كيلو مثلا، وجب عليه 100 كيلو رز، هل يخرج رز ولا يخرج قروش؟ ها؟ رز؟ ليه؟ أنت ليش يخرج رز؟ ها؟ ها؟ بلغ النصاب، عنده 1000 كيلو وقلنا الزكاة عليك مثلا 100 كيلو. ها؟ ايه وش الدليل؟ نعم يا أنس حسن. وش الآية؟ ثبات حق يوم حصاده، صحيح، وآية واضحة بعد أوضح. طيب أبغى آية. انظر لك ثمر إذا ثمر، نعم، غير وتحقق حصاده. يا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم، الطيب انفقوا منه واعطوه، ومما خرجنا من الأرض انفقوا وأولى وأحسن. طيب لو كان عنده بر مزرعة وقال أبغى أطلع داله رز أحسن الفقراء، وش تقول له؟ أيوة أنت. طيب يا محمد، حتى لو بالإشارة. الله يحييك. ليه؟ طيب ليش ما قلنا ما يخرج من هناك؟ عنده مزرعة قمح وقلنا واجب عليك إخراج مثلا 100 كيس زكاة، قال أنا أريد أن أخرج لهم رز للفقراء، وش تقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الله أعلم. طيب نعم يا محمد. ليه ما يجوز؟ ها؟ ها؟ يختلف. أيوة، لأن هذا جنس وهذا جنس، يختلف هذا عن هذا. مثل لو وجبت عليه شاة ما يروح يخرج بقرة مثلا في الإبل، في أتى منها النص فقط. ها. ها. من نفس الجنس المطلوب شرعا براحته، يعني قصك بدل الرز بنت مخاض؟ لا، إياكم الغلو، روحك يمشي على الشرع إذا كان عيونه براحته، لكن الأصل التقيد به، إذا بغى يزيد يزيد، حتى لو بغى يهب غنمه لكل الفقراء ما حد يقول لا. أيوة ما عليه زكاة حتى لو بلغ نصاب، لأن وقت الوجوب الزكاة ما عليه. طيب هو عليه قمح.